نعم يا سلمان، أعطنا مثال إضافة من القرآن بمعنى من إلى غسق من الليل. نعم نعم ياسر. نعم بهيمة الأنعام. نعم عبد الله روزي. نعم عبد العليم. وين وضف له؟ إيش معنى الكلام؟ شلون؟ يعني كان يكتب يا بنية من إسرائيل. تمام. يا حذيفة. نعم. نعم يا شيخ عمران الشحي. وين مضاف إليه؟ إيه وين مضاف إليه؟ الضمير. نعم صحيح. نعم شيخ علي يحيى. زبر الحديد. نعم. طيب يا مصطفى. نعم يا سيد. ما بعد سألتك توني. أعطني إضافة معنى اللام. الحمد لله شفت طلابك. إيه شوف هذاك ضحكن عليهم كيف. تارك ما شغل الكاميرا أصلا. إلا أحيانا ياسر. ترى روزي ما نشوفه لليوم. آه يا أخي بعض الناس. نعم يا سيد. ما يحضرك. عاد هذا أمثلتها أكثر من أمثلة المعنى من. نعم محمد رشيدان. نعم حكيم فغول. سلام. أي. أي يعني رب للعالمين سبحانه. نعم الشيخ عبد الغفور. قوم لوط. قوم من لوط ولا قوم ملك للوط؟ قوم من لوط. طيب محمد إبراهيم. محمد إبراهيم عقل. نعم أحمد النهاري. صحف إبراهيم. صحف من إبراهيم. صحف لإبراهيم. نعم صحيح. كيف معنى الكلام؟ صحيح. نعم نعم محمد فيصل باور. أسمعك. ها؟ طيب وش معنى عمل لكم ولا عمل منكم؟ كيف عمل منكم؟ عمل لكم. طيب يا كويش عامر حمزة. نعم يا قيس. أنت اسمك كويش ولا قيس؟ اسمي قيس ولكن مكتوب في هوية. أنت اندونيسي صح؟ طيب مصطفى حامد. نعم مصطفى حامد. بلال تامر. أيوة وش معناته؟ مكرم الليل صحيح. تمام طيب بكرة نسألكم إن شاء الله في الشفعة بدايتها إن شاء الله.